بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في الدرس 31 من هذه الدورة، وما زلنا في الكلام عن الحديث الصحيح، والكلام عن الملك التي من خلالها يترقى الإنسان حتى يتوصل في الحكم على الأحاديث. وبعض الأخوة راسلني فيما يتعلق بصعوبة هذا الأمر، الأمر ليس صعب لمن أعانه الله عليه. واليوم مر عندي الحديث رقم 3093 في صحيح البخاري، وفيه لا نورت ما تركنا صدقة. وهذا مثال تطبيقي كيف أن الإنسان لا بد أن يجمع طرق. فالحديث في صحيح البخاري بهذا الرقم، والحديث أخرجه البخاري أيضا في مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم 3711 و3712، وذكر أيضا هذا الحديث بهذا اللفظ، وذكره أيضا برقم 4035 و4036، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورت ما تركنا صدقة. وساقه البخاري رقم 4240، وفيه لا نورت ما تركنا صدقة أيضا بهذا اللفظ. وأيضا الحديث عينه في صحيح الإمام مسلم في أحد ألفاظه لا نورت ما تركناه فهو صدقة. ولنا بحمد الله تعالى شرح لهذا الحديث على اليوتيوب بعنوان شرح حديث لا نورت ما تركنا صدقة وقصة فلك، فيرجع إليها طالب العلم من أجل أن يتعرف على كيفية جمع الطرق والنظر والموازنة. إذن لا بد لطالب العلم من طول المذاكرة وكثرة الممارسة، ممارسة التخريج والنقد والإعلال والمقارنة، ولا بد من إدمان التخريج وإدمان النظر لإدراك مسالك أهل العلم في إعلال الأحاديث والحكم عليها تصحيحا وتضعيفا. يقول الحافظ بن رجب الحنبلي، وهو من كبار أهل الحديث ومن المتمرسين فيه، يقول ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكر به فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين به كيحيى القطان ومن تلقى عنه كأحمد وابن المديني وغيرهما، فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس وملكة صلح له أن يتكلم فيه. إذن هذا العلم لا يتكلم فيه كل أحد. ويقول المعلم اليماني عن هذا، يقول هذه الملكة لم يؤتوها من فراغ، وإنما هي حصاد رحلة طويلة من الطلب والسماع والكتابة وإحصاء أحاديث الشيوخ وحفظ أسماء الرجال وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبلدانهم وتواريخ ولادة الرواة وفياتهم وابتدائهم في الطلب والسماع وارتحالهم من بلد إلى آخر وسماعهم من الشيوخ في البلدان، من سمع في كل بلد ومتى سمع وكيف سمع ومع من سمع وكيف كتابه. إذن هذه كلها أشياء يحتاجها الحديثي. ثم قال الشيخ المعلم، قال ثم معرفة أحوال الشيوخ الذين يحدث الراوي عنهم وبلدانهم ووفياتهم وأوقات تحديثهم وعاداتهم في التحديث، ومعرفة مرويات الناس عن هؤلاء الشيوخ وعرض مرويات هذا الراوي عليها واعتبارها لها إلى غير ذلك مما يطول شرحه. يقول هذا مع سعة، يعني يتحدث هذا الشيخ الجليل وهذا العالم الكبير فيما يتعلق بسعة المروية، قال هذا مع سعة الاطلاع على الأخبار المروية ومعرفة سائر أحوال الرواة التفصيلية والخبرة بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب وبمظنات الخطأ والغلط ومداخل الخلل. يقول هذا مع اليقظة التامة، شوف هذا الذكاء والقوة المفكر لا بد منها لمن يعمل في التصحيح والإعلام. يقول هذا مع اليقظة التامة والفهم الثاقب ودقيق الفطنة وامتلاك النفس عند الغضب وعدم الميل مع الهوى والإنصاف مع الموافق والمخالف وغير ذلك. طبعا الإنصاف مع الموافق أمر طبيعي، لكن الإنصاف مع المخالف أمر يستدعي التدين. يقول هذه المرتبة بعيدة المرام عزيزة المنال، لم يبلغها إلا الأفذاذ، وقد كانوا من القلة بحيث صاروا رؤوس أصحاب الحديث فضلا عن غيرهم، وأضحت الكلمة إليهم دون من سواهم. يعني يبين لك لماذا بلغ أهل الحديث القدح المعلى في هذا، لما جمعوه من الصفات ولما وجد عندهم من التدين ولما كان لديهم من الورع المتين الذي يمنعهم من التساهل والذي حتم عليهم التفاني في طلب الحديث وفي بذل الحديث. تأملوا إخواني مقولة أحد شيوخ البخاري اللي هو محمد بن سلام بن الفرج البيكندي، يقول بذلت في طلب الحديث 40,000 درهم وبذلت في بثه 40,000 درهم، ويا ليت التي بذلتها في طلبه بذلتها في بثه. إذن أهل الحديث كان لهم حرص كبير في أنهم يطلبون هذا الحديث ويبذلون الوقت والمهجة والمال، ثم بعد هذا الشيء ينصرفون إلى الحفظ والفهم والعمل وبث العلم بين الأنام. ونحن أيها الإخوة قد توفرت لدينا نعم عظيمة، وكل يوم تأتينا برامج جديدة ووسائل أخرى بإمكاننا أن نستخدم هذا في خدمة دين الله. وللأسف الشديد فإن غالب الناس صاروا يستعملون هذه الوسائل في الجانب المظلم، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله اصبروا، ويا عباد الله عليكم بالتزكية، تزكية النفس والجد في طلب العلم، وأن يكون الإنسان حريصا أن لا يفوت شيئا ولا يضيع أمرا من أمر النبوة. إذن هذه الشروط: الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، الحكم عليها وجودا أو الحكم عليها عدما يحتاج إلى عناية وإلى رعاية. الأمر ليس مستحيلا، نعم الأمر صعب، ومن قال لك بأن طريق الجنة طريق سهل؟ نعم إنه سهل على من يسره الله عليه وعمل بطاعة الله وراقب نفسه وحفظ جوارحه، حفظ باطنه وحفظ ظاهره. تأمل الآية 35 بعد 200 من سورة البقرة: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فربنا جل جلاله لما ذكر أمر النساء حذرا الناس مما يقع في خواطرهم والتفكر والتخيل في أمر النساء، فقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فلا بد من الحذر من كل ذنب. فالذي يحمل راية العلم والذي يحمل راية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون أصون الناس إلى قلبه وإلى لسانه وإلى عمله، فهذه الراية راية عظيمة لا يتمكن منها إلا من حفظ دين الله. هذا وبالله التوفيق.